بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حفظناه من عمرو بن دينار، أي الحديث. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا آل الأنصار. فقال المهاجري: يا آل المهاجرين. فسمعها الله رسوله فقال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا الأنصار. وقال المهاجري: يا المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، أي دعوة الجاهلية، وهي يا لفلان، فهي مكروهة شرعا، منتنة أي مجتنبة، ينبغي على الإنسان أن يجتنبها لنتانتها وقبحها. فقال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد، أي بعد هذه القصة. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا، اللي هي الأسرة، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني لا يحدث، وفي رواية لا يتحدث، وثاني نسخة هنا نسخة الساراني: لا يحدث الناس. سورة التغابن. وقال علقمة له علقمة بن قيس عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود، وهذا الأثر يعني أسنده عبد الرزاق في تفسيره: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله، أي فيسلم لقضائه سبحانه وتعالى، فلا يحصل شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. سورة الطلاق مدنية، وهذه تسمى بسورة النساء الصغرى. جزاك الله خيرا يا أخي، أعزك الله وغفر الله لك. وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها، فلاقت وبال أمرها. حدثنا يحيى بن بكير وهو المخزومي قال حدثني، قال يحيى بن بكير له موطأ، واليوم طلبتني رابط النسخة للموطأ موجود، من أراد رابط النسخة أعطيناها إياها مجانا. نعم. قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل، لا قال يحيى بن بكير ذاك يحيى بن يحيى نيسابوري يحيى بن يحيى ليث. نعم تمام. هو له الموطأ، يعني ثلاثة عندنا اسمهم يحيى، روى من الكتاب عنا. قال حدثني عقيل بن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي آمل بن غفار وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله، أي غضب، لأن عندنا طلاق سني وبدعي، ومن البدعي أن يطلقها وهي حائض، اللي هو طلاق في الزمن، وأن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، والعدل أن يطلقها تطليقة واحدة. ثم قال: ليراجعها، فيه دليل على وقوع الطلاق في حالة الحيض مع كونه حراما، يعني يرى شيخ الإسلام ابن القيم والصنعاني والشوكاني على أن طلاق الحائض لا يقع، والصحيح أنه طلاق يقع. ومحمد بن سيرين النقاد بقي 20 سنة يبحث عن هذا الرواية، حتى بلغه يعني أنها قد فسرت عليه تلك التقليقة، كما جاء في رواية سعيد بن جبير على ابن عمر. نعم. فقال: لي راجعها، إذا المراجعة تكون لمن؟ المطلقة، وهذا الطلاق الرجعي لا بد أن نتعرف عليه، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها أي طهرة فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، أي في طهر لم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمره الله. باب قوله وأولاة الأحمال أجلهن، أي انقضاء عدتهن، مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن، أجلهن أي يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم يسر لنا أمر الدنيا وأمر الآخرة. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان وهو عبد الرحمن النحوي عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالسا عنده، فقال أتني في امرأة ولدت بعد زوجها أي بعد وفاته بأربعين ليلة، هل انقضت عدتها لولادة أم لا؟ فقال ابن عباس آخر الأجر. هذه فجأة ابن عباس، وهذا محتمل بسم الله، لكن إذا صح شيء عن المحصوم يقدم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أنا، قال أبو سلمة، وأبو سلمة كان يجالس ابن عباس كثيرا ويكون ثلاث أبي سلمة، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبو سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه ثريبا، غلامه ثريبا، هذا ثريبا منصوب على أنه عقد بيان، إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت قتل زوج سبيعة اللي هي بنت الحارث الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها اللي هو أبو السنابل الباكر. إذا هنا اجتمع صحابيان لأبو هريرة وأم سلمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن من فقهاء التابعين، من فقهاء يعني من فقهاء السبعة، وقول ابن عباس هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان، طبعا هذا يعني سليمان بن حرب هو شيخ البخاري، أبو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي شيخ البخاري، فهذا موصول وليس معلق. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن يعني هو سيرين، قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى توفي عام 82 من كبار علماء التابعين، وكان أصحابه يعظمونه أي لفقهه ومكانته العلمية، فذكر آخر الأجلين يعني فتوى ابن عباس، من فاعتدت بأبعد الأجلين. فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمن لي بعض أصحابه، قال محمد بن سيرين ففطنت له فقلت إني إذن لجريء أي لإنكاره، إني كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا أي عبد الرحمن بن ليلى عما وقال، وقال لكن عمه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدث من حديث سبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله بن مسعود فيها شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله، فقال أتجعلون عليها التغليظ أي طول العدة للحمل إذا زادت من تسعة على الأشهر عليها ولا تجعلون قصر؟ يعني كيف قال هون يقول بالمثل أتجعلون عليها التغليظ؟ يعني فما كانت حامل اليوم وما تزوجها قصر كيف تتعدل بوضع الحمل تسعة الأشهر؟ قال ولا تجعلون عليها قصر بحيث لو كانت حامل ثم ولدت بعد أيام بعد الوفاة. يقول لنزلت سورة النساء القطرة بعد الطول، سورة الطلاق تسمى سورة النساء القطرة، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن هذه عامة تبقى على عمومها أي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو عن مفاتن، ولا تحتسب بأبعد الأجلين. سورة المتحرم هكذا عندكم جيد. باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، باب تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وهذه أيضا من دلائل نبوة النبي وأن القرآن من عند الله تعالى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في الحرام يكفر، يعني شيخ يقول حرام علي أن أفعل كذا ثم فعل، قال فيه يكفر هكذا الفتية. طبعا في هذه المسألة ذكر صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن 18 قولا، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي في كفارة اليمين، وهي في اليمين الذي يحرم، نقول هذا الشيء حرام عليكم، فهو ما أقسمه ما فعل يمين، غير أنه ماذا صنع؟ صنع أنه قد خالف أمر الله، يعني خلاف الله شخص جاء إلى هذا قال حرام علي أن أشرب هذا الشراب ثم شربه بسم الله. على رأي ابن عباس أنه يتبع كفارة يمين، والذي يدين الله به أنه لا شيء عليه، لكنه آثم لأنه حرم ما أحل الله عليه فيفعل ولا شيء عليه، هذا هو الراجح. لكن غالب الناس يفتون بهذا الرأي باعتبار أنه لم يرد إلا هذا، لم يرد في الكتاب شيء عن هذا ولا في السنة النبوية، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبب النزول، النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف، وهذا الذي حرم شيئا أحله الله له يعني فقط أخطأ في تحريم ما أحل الله عليه. ستة المفرق هو اليمين، اليمين قسم عظيم، لذلك أنت تحت قل الله يا نشرب ثم تشرب كما لا صنع حنفت، أنا قلت لن أشرب ثم شربت يعني ما أقسم أي... نعم يعني ليس فيه حمل المشرب، لكنه آدم لأنه قد حرم ما أحل الله، وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول الشيخ علي طنطاوي في كتاب الفتاوى قال تحريم ما أحله الله كتحريم ما حرمه الله، فالأمر ليس الأمر الحين، وهذا مخطئ، لكن نلزمه بالكفارة، كفارة يعني إتباع حق في مال الإنسان، لا يثبت الحق في مال الإنسان إلا بوروده بدليل شرعي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفص عن أيتنا دخل عليها فالتقل له أكلت مغابير، شخص أحيانا يذهب في مكان ويأكل طعام وزوجه تأخذ منه الريح وغيره تأخذ هل أكلت الثوم؟ نعم. فإذا أكل الثوم يعني قد ينحل الصيام، إذا لم يأكل الثوم وسمع من هذا يعني سيجد الأمر قاسيا. إني أجد من شريحة مغافير، قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش من العسل ليس فيه رائحة، فلن أعود له وقد حلف لا تخبري بذلك أحدا. باب تبتغي بذلك مرضاة أزواجك أي رضاهن، أي لما تحرم مبتغيا به مرضات، وهذه ملمح يعني الإنسان لا يفعل شيء ليرضي أهله إنما يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. باب قوله قد فرض الله لكم أي شرع لكم تحلة أيمانكم أي تحليلها، لما يحلف الإنسان يوجد يمين ثم يتحللهم، والله مولاكم أي متولي أمركم وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال وهو المدني عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري عن عبيد الله بن حنين أنه سمع ابن عباس يحدث أنه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن عائشة السنة كاملة للمستفيد من آية، وهو يعلم معاني آلاف الآيات وانظر إلى حفظ الصحابة، فما أستطيع أن أسأله هيبة أي لأجل الهيبة الحاصلة له، يعني بقي سنة يراوده باطنه في أن يتعلم العلم كما أنه كان يريد العلم، حتى خرج حاجا فخرجت معه، هذا في الحج فرصة، فلما رجعت وكنا البعض الطريق وهو مرضخان عدل إلى الأراك لحاجة أي كناية عن التبرج، عدل إلى الأراك لحاجة له، قال فوقفت له حتى فرغ، ثم في الأراك الحبار شجر ما شجر حتى يخسر به الإنسان لا يظهر فرأته، ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين يعني اختار الوقت المناسب لا يجد أحد وارتياح دخل فلما يقضي حاجته في يرتاح ويطمئن، فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت بمعنى تعاونت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، وهذا حقيقة يعني حصل لفرض غيرتهما، ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار عليه لكن غير ينبغي أن تكون بالمعروف لا بالمعصية، فقال ثاني في حفصة وعائشة ثاني في إثر إشارة، قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك، وعندنا خوف وعندنا هيبة، الهيبة يعني ترى الحية تخاف منها لكنك حينما ترى أباك تتهيب أن تفعل شيئا أمام أباك، قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلم يعني غير فلا تهيب أي شيء تظن عندي فيه الجواب سلم، فإن كان لي علم خبرتك بس، قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم يعني معاشرهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، قال فبين أنا في أمر أي أتفكر فيه فبين أنا في أمر أتأمره في باطن إذ قالت امرأتي يعني قل عمر قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، قال فقلت لها ما رفيق ولما هاهنا أي الأمر الذي نحن فيه فيما تكلفك في أمر أريده أي في هذا يعني في هذا الأمر للنساء شيء، فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب أي عجبا من مقالتك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله حفصة ما تريد أن تراجع أنت يعني تناقش وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبانا، شوف هاي فتنة النساء بطريقة مهذبة، فقال عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة مباشرة ما تأخر، فقال له يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه يظل بمعنى يغفر يومه غضبان، فقالت حفصة والله إنا لنراجعه، فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله في حذرها، وانظر كيف حذرها تحذيرا نافعا نافعا، يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة باعتبار أن خيرات يعني مثل الحلم، قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها لأن أم عمر كانت مخزومية كأم سلمة وهي بنت عن أمي، فكلمتها فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يعني فصل في كل شيء من أمر الناس. فأخذتني والله أخذا كثرتني عن بعض ما كنت أجد، أي منعتني بكلامها هذا. فخرجت يعني غضبان، فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر. شوف الصحابة كانوا يسمعون النبي، وليس كل ما حدثوا به سمعوه منه مباشرة، وكانوا يتناوبون النزول عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتهم شيء من الخير أي من الوحي. وإذا غاب كنت أنا أتيه بالخبر أي من الوحي وغيره، ونحن نتخوف ملك من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا أي ليأخذونا، فقد امتلأت صدورنا منه أي خوفا. فإذا صاحب الأنصار يتطل به فقال افتح الباب، فقلت جاء الغساني. شوف هذا الخوف، كيف أن الله يخوف عباده حتى من اكتسب الخوف وتوكل على الله زاد أجره. فقال بل أشد من ذلك، أي بالنسبة إلى عمر مثل مكان حفصة بنته، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت رجل أنت حفصة وعائشة قال تعالى عليهن. فإذا كان يدعو على ابنته بهذه الطريقة لا يحق له أن يدعو على عائشة بهذه الطريقة، لكن أخرجته البشرية. فأخذت ثوبي فأخرج حتى لفه شاغل، لأن الإنسان في بيته قد يتبطط باللباس. أنا عندي ثوب اشتهيت وأنا آتي به إلى هنا، ثوب أسود لكن المخرق فيه ثلاث ثوب، نحن اليوم 2018 عام 2000 خيره لي أخي، ومن ذاك الزمن اللي جئت به من العراق إلى سوريا إلى هنا، ولما جئنا زحفنا زحم في الطريق وصار به فيه ثلاث ثوب. وهذه يعني مرت عندنا في السنة. قلت أخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له اللي هي غرفة يبقى عليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود لواء رواح على رأس الدرجة أي قاعد. فقلت هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا فرح لجواب أم سلمة وفرح لشغف عمر وصلافته في الدين. ولا حتى الصديق قيل ما أوصى من قاله إني لأرجو الله أن يفتح على إليك فتحا عظيما وخيرا كبيرا، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه في الحصير مباشرة، وتحت رأسه مثالة من أدم اللي هو الجلد، الجلد المستعمل قال له أدم، حشوها لي، وإن عند رجليه قرما مصبوبا، وعند رأسه أهب اللي هو أيضا جلود معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبي فبكيت أي لذلك. فقال ما يبكي؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، فهؤلاء لهم الدنيا الثانية ولنا الآخرة الباقية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه أي لحط على سبيل الحسد وأعرض عن بعض، يا سلام تكرما منه وحلما. ولا الإنسان لا يحاسب بكل شيء، لا بد أن يتغافل عن بعض الشيء ما لم تنتهى حرمات الله. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى. فيه عائشة عن النبي، أي يدخل في هذا الباب حديث عائشة عن النبي، هذا كما سبق في الذي قبله. ثم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، هذا يعني الفراغي يقول يذكر السبع عن البخاري، قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرت أي تعاونت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. باب قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغوت وأصغيت منكم لتصغى لتمين. باب وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ظهير عون تظاهرون تعاونا. وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. حدثنا سميدي وهو عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة لم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران موضع بين مكة والمدينة ذهب عمر لحاجتي فقال أدركني بالوضوء، فأدركته بالإدارة. فجعلت أكتب عليه ورأيته موضع. هذا جائز. بعض الناس لما يرون شخص يوضع شخص يقولون هذا حرام حرام، لا بائز من أين أتوا بهذا التحريم بما أحله الله. وقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا أي تعاونتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة أي مباشرة. باب قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أي مقرات الإسلام، مؤمنات قانتات أي مطيعات، تائبات أي من الذنوب، عابدات سائحات أي صائمات أو مهاجرات في سبيل الله، طيبات وأبكار. حدثنا عمر بن عون، حدثنا عمرو بن عون في الواسطة عن ذي البصرة قال حدثنا هشيم وهو بن بشير، طبعا هشيم بن بشير، نعم هشيم بن بشير، عن حميد وهو الطويل عن أنس قال قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية أي هذا من جملة ما وافق فيه عمر بن الخطاب يعني أنس. تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. التفاوت الاختلاف، التفاوت التفاوت، انت واحد اي في المعنى اذا تنظر الان الى السماء لا تجد فيها خللا ولا عيبا ولا قطع خيار تحتاج الى تبديل. تميز تقطع مناكبها جوانبها، تدعون تدعون مثل تذكرون وتذكرون، ويقبضن يضربن باجنحتهن هذه الطيور يعني برحمه الله انها تغير. وقال مجاهد صافات بسط اجنحتهن ونفور الكفور نون والقلم. وقال قتادة حرد جد في أنفسهم، يعني هؤلاء لما ذهبوا يعني يخلصوا البستان كانوا مصرين على هذا الذنب. وقال ابن عباس إنا لضالون أضللنا مكان جنتنا لما وجد الجنة قد تغيرت وذهبت الأشجار. وقال غيره كالصريم كالصبح انصرم من الليل، يعني شيء قد ذهب كليا، والليل انصرم من النهار، وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل، والصريم أيضا المصروف مثل قتيل ومقتول. إلى هنا هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم.